السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرب شوية. بسم الله والحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري. وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: باب القدر. القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه وتعالى لذلك، ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وخلقه لها. وفي الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية قبله، وفي رواية معه، وكان عرشه على الماء، وقدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذا معنى القضاء من جهة الشرع هو تقدير الأشياء في القدم إلى آخره. أما القضاء في اللغة فهو إحكام الشيء. قضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر. ويأتي أيضا في اللغة والقدر، أما والقدر في اللغة بمعنى التقدير، القدر في اللغة بمعنى التقدير. والقدر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، القدر سر الله في خلقه. القدر سر الله في خلقه، وليس من أبواب العلم التي يمكن أن يرجها العبد، بل هو ممنوع من الولوج فيها. لأن الولوج في ذلك سبب لأن يقع العبد في منازعة الله في أفعاله وأحكامه، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث، وهو حديث حسن. غضب صلى الله عليه وآله وسلم لما رآهم يتنازعون ويخوضون في القدر عليه الصلاة والسلام، فهو من العلوم التي لا يجوز فتح بابها، مثل يعني صفات الله لا يجوز الخوض فيها في غير ما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي، أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. وفي الباب عن عمر وجندب رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث سليمان التيمي عن الأعمش، وقد رواه بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أمر الله قدرا مقدورا. هذا الحديث فيه أن موسى قال لآدم يعني: أخرجتنا من الجنة بسبب يعني المعصية. فقال له آدم: كيف تلومني على شيء؟ هنا آدم لا يحتج بالقدر، هنا آدم لا، إنما يسلم لقدر الله، وإنما آدم يشير إلى ماذا؟ إلى نتيجة هذا القدر، وهي المصيبة التي أصابته، وهي المصيبة. يعني هنا الآن آدم ما هو بيقول: أنا قدر الله علي إني أكلت من الشجرة فيتبرأ منها. لا، هو استغفر الله وتاب وأناب، هذا لا ريب فيه. وإنما آدم يقول ما ترتب على أكلي من الشجرة من مصيبة، هذا من قدر الله. ما ترتب على أكلي من الشجرة من مصيبة، هذا من قدر الله. أفتلومني على شيء قدره الله علي؟ قال فحج آدم موسى، حج آدم موسى. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الكلام عن الكلام عن مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر أربع. الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن الله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم. وأدلة هذا كثيرة، منها قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ، ودليل هذا قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وتقدم الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وهي الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته شيء. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه، بقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، رواه البخاري في خلق أفعال العباد ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني. فإن الله كما أنه هو الذي خلقهم أي الناس، فإنه خلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم هم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقها الله. ومن الأمور التي تدل على أن لهم مشيئة الخلق ولهم إرادة ولهم قدرة أن الله سبحانه وتعالى ميزهم عن الخلائق التي خلق غيرهم، يعني من الحيوان وبهيمة الأنعام وغيرها مما خلق الله في الأرض، ميزهم بالعقل، والعقل به يحصل التفكر ويحصل به التدبر ويحصل به الاختيار. ولهذا لا يؤاخذ من لا عقل له، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. إذن العبد له مشيئة وله اختيار، وركب الله فيه هذا العقل ليتمكن من ذلك، وإرادته ومشيئته واختياره هي تحت إرادة الله ومشيئة الله واختياره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشقاء والسعادة. قال: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله أنه قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو فيما قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاء. وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حسين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح من غير وجه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه التنبيه إلى ما ذكرنا في أول الدرس من أن القدر سر الله في الخلق. القدر سر الله في الخلق. الله خلق الجنة وخلق لها خلقا، خلق النار وخلق لها خلقا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: نوكل ثم إلى ربكم ولو ترى إذ مجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنما ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى خلق العبد وفعله، وخلق للجنة خلقا هم أهل السعادة، وخلق للنار خلقا وهم أهل الشقاوة. والحجة لله سبحانه وتعالى على خلقه، الحجة لله سبحانه وتعالى على خلقه. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإن الإنسان إنما يؤاخذ بعمله، عمل قلبه وعمل جوارحه، عمل قلبه وعمل جوارحه. وقد أشار القرآن الكريم قطع الصوت شيخنا حفظكم الله. أقول: قد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق. وقال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. عطاء غير مجدود أي غير منقطع، فالمقصود أن الناس الآن قبل الآن منذ خلق الله الخلق يعملون في أمر قد فرغ منه وانتهى علمه بالنسبة لله، لعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ييسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة، وييسر أهل الشقاء لعمل أهل الشقاء. وهذا أيضا في وهذا فيه أيضا سر من أسرار الخلق، وهو ما أشار الله عز وجل إليه في قوله تبارك وتعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقد فسر هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فإذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع أو قدر ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. كل هذا داخل في قدر الله سبحانه وتعالى وما قدر. فالمقصود أن هذا الأمر قد فرغ منه بالنسبة لله سبحانه وتعالى، معروفون من هم أهل الجنة ومعروفون من هم أهل النار. نسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ بوجهه الكريم من النار. نعم. نعم. الظاهر أن أغلق على الأخ محمد، يمكن خلوا يفتح الأخ محمد. نعم نعم. وين رحت؟ تفضل. أنا موجود شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكت في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد علم، قال وكيع، إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. زاد في صحيح البخاري ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري عن الأعمش فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد فذكر نحوه نعم هذا رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث التصريح بإثبات القدر وفيه أيضا التنبيه على أن التوبة تهدم الذنوب قبلها منين نأخذ هذا من قوله إن الرجل لا يعمل ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع بعمله النار ثم لا يكون بينه إلا ذراع فيعمل بعمله يعني يتوب يعني إيش يتوب وفيه التنبيه أيضا أن من مات على شيء حكم له به خير أو شر قد جاء هذا صريحا أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي من مات على شيء بعثه الله عليه وهذا يشمل جميع الأمور هذا يشمل جميع الأمور إلا أن أصحاب المعاصي يختلفون عن الكفرة في المشيئة يختلفون عن الكفرة قد يموت المسلم على معصية فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أما من مات على الشرك فهذا ليس تحت المشيئة إنما هو في النار قطعا إنما هو في النار قطعا إلا من استثنى النبي في الحديث الأربعة الذين يحتجون على الله يوم القيامة منهم الأصم والمجنون والهرم والذي لم يأته نبي ولا كتاب ولا علم بدين ولا علم بشيء هؤلاء يمتحنون يوم القيامة وفيه أيضا في الحديث التنبيه على ماذا؟ التنبيه على أن الإنسان قال القرين إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 خلقه في بطن 40 يوما ثم يكون في ذلك على ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل فينفق فيه الروح انتبه يعني قبل ذلك لم يكن هناك روح ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وشقي أو سعيد هذا كله من قدر الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. قال حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا عبد العزيز بن ربيعة البناني قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. قال حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث كلاهما قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه وقال: يولد على الفطرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه فقال: يولد على الفطرة. وفي الباب عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. يولد على الفطرة أي يولد على التوحيد، يولد على التوحيد كما جاء في الحديث الآخر: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقوله لأطفال أطفال الكفار أطفال المسلمين، أما أطفال المسلمين فلا ريب أنهم يلحقون بآبائهم، أما أطفال الكفار الذين ماتوا قبل الحنث فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم هذا الجواب الذي فيه التسليم لقضاء الله وقدره، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. جاء في بعض الأحاديث أنهم يكونون خدم لأهل الجنة، وفي بعضها شيء يعني من ذلك، والصواب الذي يقال في مثل هذا: الله أعلم بما كانوا عاملين. الشاهد أنهم يعني هم ماتوا على الفطرة، هم ماتوا على الفطرة، لأنه قال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب كلاهما قال حدثنا يحيى بن الضريس عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث سلمان رضي الله عنه، لا نعرف إلا من حديث يحيى بن الضريس وأبو مودود اثنان، أحدهما يقال له فضة والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصري والآخر مديني، وكانا في عصر واحد. وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري. نعم، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. والشاهد منه قوله: لا يرد القدر إلا الدعاء. قد جاء في حديث آخر: إن القدر والدعاء لا يعتريجان بين السماء والأرض، يعني مثل ما قوله: يتصارعان أيهما أقوى غلب، أيهما أقوى غلب. وفيه التنبيه إلى فضل الدعاء، إلى فضل الدعاء، خلافا للمعتزلة وأهل البدع. وفيه التنبيه أيضا إلى أن الدعاء من قدر الله، الدعاء من قدر الله، فإذا قدر الله قدرا ودعا الإنسان فإن دعاءه من قدر الله، إن دعاءه من قدر الله. وتقدم الكلام على شيء من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، يعني بقدرك من قدرك بقدرك. وكما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففي هذا الحث على ملازمة الدعاء والمداومة على الدعاء. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما أن يقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي ذر رضي الله عنهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أصح. نعم. هذا الحديث أيضا رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إذن هذه عقيدة عند أهل التوحيد، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها حيث يشاء سبحانه وتعالى. لهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما جاء في هذا الحديث صحيح مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فيها يعني هذا فيه من التوحيد، من توحيد الله، علم العبد أن هدايته وصلاحه وجميع الأسباب التي تكون يعني سببا لدخول الجنة كله من الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن رغبتك في طاعة من الطاعات أو عمل صالح من الأعمال، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك ذلك، وهو الذي صرف قلبك، وهو الذي صرف قلبك إليه. طبعا هذا يا إخوان فيه يعني فيه علوم أخرى يعني تتعلق بهذا، يمكن للواحد منكم أن يستفيد من قراءة كتاب شفاء العليل لابن القيم، كشفاء إيش العليل لابن القيم، يعني مثلا من ذلك أن الحسنة تجر الحسنة وأن السيئة تجر السيئة، هذا من قدر الله، أن الحسنة تجر السيئة والحسنة وثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن السيئة تجر السيئة وهكذا. المقصود أن هذا فيه يعني علوم يعني علوم أشار إليها القرآن، أشار إليها القرآن في مواضع، منها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومنها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شو هذا عملا عظيم وصالح، فعلم ما في قلوبهم من الخوف منه فأنزل السكينة عليهم ثبتهم، فأنزل السكينة عليهم. ومن ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الحياة، لكن أعظم الأسباب أعظم الأسباب لذلك هو كمال تعلق العبد قلب العبد بالله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي دبره وهو الذي أمده بما، فإذا تمكنت هذه العقيدة من قلب العبد فهذه علامة يعني على أن الله أراد به خيرا، على أن الله أراد به خيرا. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الله ومن يرد الله به خيرا يفقه إيش في الدين، يدخل فيه هذا العلم، يدخل فيه هذا العلم. وأعظم العلم هو العلم بالله بأسماء الله وصفاته وأفعاله وسننه في خلقه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل فذكر نحوه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو قبيل اسمه حيي بن هانئ. نعم وهو حديث حسن ويدل على ما تقدم في الأحاديث المذكورة آنفا وفي الآيات المذكورة آنفا، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق لها خلقا وخلق النار وخلق لها خلقا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، وهو كذلك، وحديث صحيح. وفي رواية قال: عسله. قال: عسله. قال: ما عسر؟ قال: يوفقه لعمل صالح. وفي هذا التنبيه الحقيقة إلى يعني أمر مهم، وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال ابن عباس كما في البخاري في تفسيرها: هذا رجل عمل أعمالا صالحة لما كان في آخر عمره وهو أحوج ما يكون إلى هذا العمل، عمل بأعمال ضد الأعمال الأولى، أي يعني عصى أو فجر أو كفر. قال: فاحترقت أعماله الأولى. فيه التنبيه على أن السيئة قد تذهب الحسنة. الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا السيئات إذا عظمت قد تذهب إيش؟ قد تذهب الحسنات وتحرق الحسنات. هذا فيه يعني فيه التنبيه. ولهذا قال: أعذر الله عز وجل رجلا بلغ 60 عاما، يعني خلاص حول عمر أمتي ما بين 60 و70، فينبغي له في هذه المرحلة من عمر أن يحذر غاية الحذر. أولا الموت قد يفاجئه في أي لحظة، فغايف عليه أن يحذر أشد الحذر من العمل. مهم على هذا اللي قبل 60 ما يحذر، كل يحذر، لأن الموت ما يعرف لا صاحب 60 ولا، لكن أمة محمد أعمارهم ما بين إيش؟ إذا طال عمره ويوصل إلى 60، أعمارهم ما بين 60، فليحذر من أن يعمل عملا يكون قد يموت عليه، قد يموت عليه ويكون سببا إيش؟ سببا، نسأل الله العافية، أو ما يتمكن من التوبة منه، فيكون سببا ليش؟ لإحراق عمله الأول، لإحراق عمله الأول، فيختم له بذلك، فيختم له بذلك. باب: أو ما جاء لا عدو ولا هامة ولا صفر. يقف على الباب هذا، بارك الله فيكم. بارك.